ثلاث إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو جهلت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها والزلزال ونافذة الأرض. فهذا الحديث رواه مسلم البخاري كتاب الإيمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. فإذا خرجت هذه العلامة إنه يثبت العمل على مكان عليه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كتبت في إيمانها خيرا، يعني حتى المؤمن كذلك. وله أي مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها الأخرى على أثرها قريبا. هذا أيضا رواه مسلم في صحيحه. ونبع في حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى ذكر منها الدابة وفي الوادي دابة الأرض، وهذا حديث رواه مسلم أيضا في صحيحه. هذه روايات يعني ثلاثة حتى الآن في صحيح مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة فتسب الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يستري الرجل السعيد فيكون ممن قريبة فيكون من أحد المخصمين. سمعنا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده الدليل صحيح. تخرج الجبهة فتتم الناس على خراطهم واذكر صبغ الألف أو مقدمة الألف. تتم يعني تترك علامة تنبهه على الخصوم، يعني نعلمه على الألف. ثم يغمرون يغمرون فيكم، يغمرون يعني يكثرون، والغمرة هي التحمة من الناس أو الماء. ثم يغمرون فيكم يعني يكثر هؤلاء الذين تعلم الجبهة خراطهم قولوا فهم حتى يشتري رجل البعير فيكون له مثلا شخص اخر من رأي هذا البعير يكون من احد المخصمين، يعني من واحد الذين ايه والتمسهم الدابة ووضعت علامة على انفه. وهذا ايضا صحيح. وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال ستا، فذكر منها دابة الارض. وهذا في صحيح مسلم. هذا الجزء حتى الآن خمسة أحاديث منها أربعة زي مسلم. طبعا يعني أنا أكثر جدا من المسلمين يخفى عليه هذه الروايات في صحيح مسلم ويكون الله تعالى أعلم. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعنا عصا موسى عليه السلام وقاتل سليمان عليه السلام فتخطم الكافر، يعني تشم بالخطم البعير إلى كويته خطما من تؤثر في أنفه سمة يعرف بها فتخطم الكافر. قال عفان أحد رد الحديث فتخطم ألف الكافر بالقاتل وتجد وجه المؤمن بالعصا وحتى يعني تفقده وتميزه حتى إن أهل الخواني ولو ما يرضى عليه الطعام من الأكل يجتمعون على خوانهم فيقول هذا يا مؤمن فيقول نعرف الكافر بهذه العلامة على قلبه. هذا روى الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة أحمد ساكر رحمه الله. حتى هذا القدر هذه الحديث ست صحيحة في قضية الدابة تثبت الدابة وشيئا من حديثها. المؤلف في الموضوع أن الناس تماتت في هذا الباب غير من الأكوان، هو الأمر يكون صحيح أصل صحيح لكن يزيد الناس فيه وإنما دولة في صراع بعض التقاويل حول التقاويل كما حصل في المهدي. حديث المهدي فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع، فبعض الناس تبتل بوجود الموضوعات والأحاديث الضعيفة فلهذا وذاك يكذب بالجميع، لكن الواجب هو أن نكد الأمر إلى أهل الفن كما قال الحافظ العراقي مسيرا الى علم الحديث فاعلى به ولا تخرج بالظن ولا تقلد غير علم الفن فن الحديث والحديث. نعم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عمر الرجل الصالح ده يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه مصدق والذكر وعلى اثره علينا وعلى الا ننازع الامر اهلا وعلى الا ننازع الامر اهلا يدخل فيه لعمومه الا ننازع الامر اهلا يعني لا نتدخل فيما ليس من تخصصنا فانه اذا سكت من لا يعلم قل الخيال وهذا سكت وقال لا ننازع الامر اهلا يعني يتكلم اهل التخصص واهل الحديث لا غيره فنسرد الان بعض الاثار والكلام الذي ياتي موضوع الزبده وهو زائد عن احاديث الصحيحه التي ذكرناها لكن هذه من باب العلم الشيء مثلا الامام القرطبي يقول ان الزبده هي تفصيل ناقه صالح واضح لان في بعض الروايات نوعهم الا ويسره بين الركن والمقام والحديث هذا ضعيف لان الرواح يكون الابل يعني حتى قرأ ايضا بعض العلماء واذكرهم يبني من وراء بالكفر والايمان القول الثاني ان الجبهه هي الجثاثه المذكوره في حديث سليم الجاري رضي الله تعالى عنه في قصه الدجال انا قول اخر ان الجثه هي الجبهه ايه الجثاثه هذا حديث موضوع صحيح مسلم حديث صحيح مسلم فيه قصه يعني جيده وهي ان سليم الجاري هذا كان رجلا نصرانيا واتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم وحدثه عن قصه الاسلاميه فقال انه ركب سفينه مع قوم في البحر المهم ضلوا الطريق في البحر او حط العاصفه حتى اودوا بها الى جزيره فنزلوا في هذه الجزيره فلقيتهم جبهه ضخمه جدا يعني اهلا جزيره الصعب لا يعرف يعني امامها من خلفها فاخذتهم اقتلتهم الى جزيره واخبرتهم ان من بالزيت الى خبركم بالاحراق ثم ذهب الى الزيت والى المسيح الدجال مقيد في هذا السرد قال لهم هل سالهم عن نخل بيت سالهم عن النبي الامي هل قالوا قال نعم قال كيف الى اخر كان يستفسر المهم ان المسيح الدجال معناه انه موجود وحي وموجود في هذه الجزيره وهذا لا يصطدم مع العقل باي صوره من لا تصدمون مع العقل هي قدره الله سبحانه وتعالى ثم لا يتقن البشر بعلومهم المسح الجغرافي الكره الارضيه وكذا الى اخره لان الله تعالى يعني لا يعجزه شيء والله الذي احاط بكل شيء علما وهذا حديث طبعا يعني يسوء لكن ربنا ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ولذلك اسلم سليم الدليل بسبب هذه القصه لانه سال عن النبي العربي واخبر انه سوف يظهر على كفار قريش واضح فاتى لذلك قال امر النبي على السلم ناديا ان ينادي الصلاه جماعه وصعد المنبر مسرورا وقال لهم ان سليم الدليل اتاني فاخبرني بحدثني حديثا واخبره بحديث جسدي الشاهد يعني ان هذا حديث صحيح لكن لا نستطيع القطع هل الجثه هي فعلا جثه ام غيرها لكن نحن نحكي الاقوال فقط قول الاول انها تفصيل ناقه الصالح قول الثاني انها جثه المذكوره في حديث سليم الجاري رضي الله تعالى عنه في قصه الدجال وان كان الحديث سليم ليس فيه ما يدل على ان هذه الجثه هي يعني التي تاخذ اثر الزمان هي الجثه لأن الذي جاء فيه أنه لقي جثة الألف إلا الجثة وسميت الجثة فشددت الأخبار بالدجة القول الثالث إنها الثعبان المسلم على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة طبعا هذا غير مسلم كلام غير مسلم قول الرابع إن الكعبة إنسان متكلم يناظر اهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيا عن بينه هذا القول ذكره القرطبي ورده بان الجثه لو كانت انسانا يناظر المبتدع لم تكن الجثه ذاتا خارقه وعلامه من علامات ابتعاد العدل ايضا فيه العدول عن تسميه هذا الانسان المناظر القابل العالم الذي على اهل الارض ان يسموه باسم الانسان او العالم او الامام من أول أن يسمى العالم من أن يسمى ده صالح أهل الفصحاء وتعظيم العلماء أن العالم المناظر المنافح عن الإسلام والسنة والذي يبطل البدع والكفر ينطق عليه الدبة. القول الصامت أن الدبة قد مجند يبث لكل ناجد وليست حيوانا مشخصا معينا يحمل عجائب والغرائب. ولعل المراد بها واسمعوا واعجبوا ده تفسير ثاني بقى لعل المراد بالدبة تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان وجسمه وصحته فهي تجرح وتقتل ومن تجريحها وأذاها كلمات وعظة للناس لو كانت لهم قلوب تعقل فترجع بهم إلى الله وإلى دينه وتلزمهم الحجة ولسان الحال أبلغ من لسان المقال فإلا إن عن التكليف التجريح. وهذا القول وما ذهب إليه أبو عبية في تعليقه على النهاية الفتن والمراحل بن كثير. طبعا لهذا الرجل أبو عبية هذا الكتب الشريف اعتدى عنوانا قبيحا على سنة النبي عليه السلام في الكتب الشريف وتولى هو يعني تحقيق هذا أو هو سماه تحقيق وهو تدمير ولد تشعير الجزء المتعلق بأخبار الفتن والملاحم من تفسير المكاتب البداية والنهاية ولم يترك حديثا يخالف رواه إلا وطعن وجرح وأساء الأدب واستقاض على العلماء وعلى أهل السنة وكذب وكأن يعني إيه هذا الشيء يملكه هو وأخذ الكذب جميع حديث الزمن ويتأول ويتمحل تأويلا فاسدا فيها من تأويلات الباطلية فأحسن اتخاذ عبادة وذكره كثيرا. فينصح من ابتلي بهذه الطبعة الذي حققها أبو عبدنا أن لا يقرأ تحقيقاته على الإطلاق لا يقرأ تحقيقاته لأنه غير أمين في تحقيقاته لأن الشريف خان الأمانة وتطور على السنة وكذب الأحاديث لا يراعي كتاب البخاري أو مسلم حتى لو اتفق عليه كله بالعقل الفاسد وليس بالعقل يعني الصحيح. فمن ضمن ضلالاته تأويل الدجال. الدجال ده رمز للشر ورمز للخلف كذا كيف تقول الدجال رمز ورسول الله يصف بانه عينه كانها عينه بالنصر وانه يفعل كذا ويقول كذا كل ده وهم كل ده رمز. فالشيء طبعا كما قلت الكريم من التأويلات الباطنية المنحرفية كذلك مما أوله ويقتنه هذه الحديث التي جاءت فيه يعني الايه الدفع تأويلات غريبة كلام النص الجاهز عن المدرسة الإسلامية هذه كما فعلوا في تفسير قوله تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل تغنيهم من جارة من في الدين فجعلهم تعصبون لكم أو جارة ما هي الكتب جارة الكتب والله كلام غريب جدا يعني كأنه يعني ولم يتخذوا إلى صبر القوة ألم ترى كيف فعل ربك فعل ربك أنا فعل الله فلماذا تستبعدون ان يوسف الله بالفعل خير الاباديل ترميهم بحجاره الجديد وتجعلهم تعصر من الكل ما الغريب في هذا في قدره الله سبحانه وتعالى هذا لا يستغرب فهذا دين يعني انحراف هذه المدرسه المسماة الاصلاحيه وهي التي اثرت يعني كثيرا في الدين وفي العقيده وفي المسجد. فابو عبيه ممن ذهب الى تهويل الدبه لانها بانها لعل المراد بها تلك الجراثيم الخطيره الميكروباندا او الفيروسات او الجن اللي هي دي الدفه خرج لهم دفه زي الارض تكلمهم ان الناس كانوا بيعتدوا لا يؤمنون ولكن تكلمهم بلسان الحال وربنا قال تكلمهم لاجل ايه تكلمهم انا هنا بقول ان من معاني التكليم التجريح من معاني التكليم التجريح هذا شيء يعني عجيب الله اكبر تكلمهم. هذا القول وما ذهب اليه ابو عبديه في تعليقه على النهايه الفتن والملاحم ابن كثير وهو رجل بعيد عن الصواب الغموض. اولا ان الجراثيم موجوده من قديم الزمان وكذلك الامراض التي تفتك بالناس في اسلامهم وذروعهم وزواجهم والدفه التي هي من اشراف الساعه لم تظهر بعد فما صحت الصلاه من هذه الجراثيم لانه اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض فالجراثيم خرجت من زمان وموجودة ونحن نسبح في محيط من الجراثيم والمكروبات. الأمر الثاني أن الجراثيم غالبا لا ترى بالعين المجردة وأما الدفة فلم يقل أحد إنها لا ترى بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أحوالها لا يدل على رؤية الناس لها. فذكر أن معها عصا موسى وخاتم سليمان عليه السلام. أيضا هذه الدابة تجلب الناس على وجوههم بالكفر والإيمان، فتجد وجه المؤمن وتقصي المكاره، وأما الجرافيل فلا تفعل شيئا من ذلك. أيضا أن الأمر أن الذي تفعل هذا القول هو ما ذكر في صفة الدابة من الأقوال الكثيرة المختلفة، ولكن قدرة الله أعظم، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم التسليم به. كذلك فأي مانع من حمل اللفظ على المعنى المتبادل ولا نلجا الى التجوز الا اذا تعثرت الحقيقه، لا سيما ان قوله هذا مخالف لاقوال المفسرين، فانهم ذكروا ان هذه الدابه مخالفه لما يعتاده البشر، فهي من خوارق العاده، كما ان طلوع الشمس من مغربها امر خارق للعاده. وقد جاء في الحديث انهما يخرجان في وقت متقارب، قال صلى الله عليه وسلم: اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابه على الناس روحا، وايهما ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اثرها قريبا. وهذا كما قلنا رواه مسلم. طيب بعض الناس قد تقول لي مشكله الدابه بالنسبه لنا ان كنا لا ندرك الساعه مثلا ولا ندرك هذا الزمان، لان في ايام لسه حتى الان ما ظهر وكنا خلص قبل ذلك. ما يأثر المكلم على المكلم؟ لا، هي مشكلة، لا هي مشكلة كبيرة في عباد كل إيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس أو بعثت إلى هذه الساعة بشيرا ونذيرا إلى أن قتل حتى يؤمنوا بي وبما يؤمن، يؤمنوا يعني يصدقوا بي وبما يؤمن، فيجب التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطة هذه الأحوال. الإنسان من الابتلاءات التي يبتليه الله بها أن يأتيه بالأخبار، إن صدقها زاد إيمانه وإن كذبها هلك. فلذلك يعني قال الله تبارك وتعالى مثلا: وما جعلنا الرؤيا التي رأيناها إلا فتنة للناس والتذكرة المدعونة في القرآن. وقال تبارك وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال الله تعالى أيضا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم خبر بأنهم 19 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا بالآخرة. إذا الأخبار من مجالات الامتحان والابتلاء، هل تصدق أم تكذب؟ فمن كذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على كفا هلك. وهذه من أهم واجبات الذين يتمسكون بالسنة والسنة والسلام، أن يحصلوا على يعني سنة النبي عليه السلام من هؤلاء المكذبين المعتدين في القديم والحديث. تقول: والذي يجب الإيمان به هو أن الله سبحانه وتعالى سيخرج الناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكذبهم، فيكون تكذيبها آية لهم دالة على أنهم مستحقون للوعيد لتكذيبهم آيات الله. فإذا خرجت الدابة فهم فهم الناس وعلموا أنها الخارقة المنجئة باقتراب الساعة. وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم الموعود. والذي يؤيد أن هذه الدابة تنطق وتخاطب الناس بكلام يسمعونه ويفهمونه هو أنه جاء ذكرها في سورة النمل. وهذه السورة في الغالب سورة النمل فيها مشاهد وأحاديث بين فرقة من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السلام من ذات سورة النمل. فجاء ذكر الدابة وتكريم الناس متناسقا مع مساهي السورة وجوها العام. ما الذي يستغرب إذا كانت السورة فيها كلام سماع سليمان لكلام النملة فهم كلامها وكلام العذر وكلام الجن واضح وغير ذلك من هذه الأمور، يعني العديدة من الزلالة، فما الذي يستغرب أن تكون نفس السورة تضم آية من آيات الله وهي تكريم الدابة؟ قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى كده أحمد شاكر من أجمة السنة العاظم وهو محدث الديانة المصرية وكان يعني من العلماء الحديث الكبار جدا والمجددين لكتاب الحديث. قال رحمه الله تعالى: والآية صريحة بالقول العربي أنها دابة، فمعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح يحتاج إلى تأويل، فوردت أحاديث كثيرة في قصة خفي وغيرها بخروج هذه الدابة الآية أنها آية وأنها تخرج آخر الزمان، فوردت آثار أخرى في صفتها لم تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه والمبلغ آيات لسانه. فلا علينا أن نبعث لا نبالغ بما لم يصح من هذه النقاط، لكن المهم منها هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا علينا أن نبعها. ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين إلى الإسلام الذين فتى فيهم المنكر من الخوف والباطل من الرأي، الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم مرشدو أو ربما الوثنيون الإباحيون المتحللون من كل قلوب ودين، هؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا، فيزمزمون يزمزمون يعني يتكلمون كلاما لا يستبان، فيزمزمون ويحاورون ويزامرون ثم يتأولون فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب، يجعلونه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبصرون. اختلفت الأحوال في تعليم مكان خروج الدابة، منهم من قال إنها تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد، ومنهم من قال إن لها ثلاثة خرجات، فمرة تخرج في بعض البوادي ثم تختفي ثم تخرج في بعض القرى ثم تظهر في المسجد الحرام، وكما ذكرنا هذه كلها يعني لا تثبت بالحديث السلام. أما عمل هذه الدابة فإذا خرجت هذه الدابة العظيمة فإنها تسلم المؤمن والكافر، فأما المؤمن فإنها تدلو وجهه حتى يشرك ويكون ذلك علامة على إيمانه، وأما الكافر فإنها تخطبه على نفسه علامة على كفره والعياذ بالله. قوله تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، اختلفت أحوال التقرير بما لا تكلمهم. القول الأول المراد تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة، ويدل على هذا قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه قال تنبئهم. القول الثاني تجرحهم، ويريدها القراءة تكلمهم تكلمهم بفتح التاء وتكون الجاف من الكلم وهو الجرح، أي تكلمهم وسما. في بعض الحديث تخرج الدابة فتكلم الناس على خرافهم، يعني أنها تخاطب الناس وتطلب يعني تطبع في هذه العلامة ولا تعارض بين القولين، يعني المخاطبة والوزن. ما الكلام الذي سوف تخاطب هذه الدابة؟ الناس قال نص الله عليه إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، لكن قراءة عامة كان بكتب همزة إنا تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون على الاستئناف، ويكون المعنى تكلمهم بما يكرههم أو بغفلان الأديان سوى دين الإسلام. على قراءة أخرى هذا هو الكلام الذي تقوله الجامعة، لكن تكلمهم ثم نقف ونقول إيه إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون على الاستئناف، وبالقراءة تكلمهم يعني بما يتوبهم أو بنقلال الأبيان لوجين الإسلام. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك أنها قراءتان متقاربتان المعنى مستفيضتان في قراءة الأنصار. هذا ما سيحصل الليلة من الكلام في تفسير سورة النمل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النمل إلى الآية 83، وهي قول الله تبارك وتعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم آياتي ولم أوتوا بها علما ثم ماذا كنتم تعملون. قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ظاهر هذه الآية الكريمة خشوط الحجر بهذه الأفواج المكذبة بآيات الله، يعني قد يفهم من ظاهرها أنها تتكلم عن حس خاص وهو حس للمكذبين، ويوم نحشر من كل أمة فوجا، لأن الذي يحشر فوج فقط، فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. لكنه قد دلت آيات كثيرة على عموم الحشر لذليع الخلائق، كقول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية بقليل: وكل أتوه ذاكرين. وكل أتوه ذاكرين تؤيد أن الحشر عام للخلائق وليس فقط خاصا بأفواج من المكذبين. وقال تبارك وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا. وقال تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، إلى غير ذلك من الآيات. ووجه الجمع بين قول الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، وبين قول الله تبارك وتعالى: وكل أتوه ذاكرين ونحوها من الآيات، أن قوله تعالى: وكل أتوه ذاكرين في الحشر العام لجميع الناس للحساب والجزاء، هذا حشر عام لجميع الناس. أما قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، فهذا حشر خاص بهذه الأفواج المكذبة لأجل التوبيخ، لأجل التوبيخ المنصوص عليه هنا في قوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. قال بعض العلماء: هذه الأفواج التي تحشر حشرا خاصا هي الرؤساء أهل الضلال وقادتهم، وعليه فهذه الآية كقول الله تبارك وتعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. والفوج الجماعة من الناس، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقول الله تبارك وتعالى هنا: فهم يوزعون، أي يرد أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا ثم يدفعون جميعا كما قاله غير واحد. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: أي يسألون عن اعتقادهم وأعمالهم. ومقصوده بسؤاله عن اعتقادهم وقوله تبارك وتعالى: أكذبتم بآياتي، أكذبتم بآياتي، فهذا سؤال عن الاعتقاد، لأن التصديق بآيات الله التي هي هذا القرآن من عقائد الإيمان التي لا بد منها كما هو معلوم من حديث جبريل وغيره. وأما السؤال عن الأعمال فقوله تبارك وتعالى: أم ماذا كنتم تعملون. فإذا هذا السؤال يكون عن العقائد وعلى الأعمال. العقائد رأس العقائد التصديق بالقرآن وبآيات الله: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. ثم السؤال عن الأعمال: أم ماذا كنتم تعملون. وهذا السؤال المذكور سؤال توبيخ وتقريع، فقد وفقهم تبارك وتعالى في هذا السؤال على فساد الاعتقاد وفساد الأعمال. والتوبيخ عليهما معا المذكور هنا جاء مثله، توبيخ على فساد العقيدة وفساد العمل جاء مثله في قول الله تبارك وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق وقوله ولكن كذب، هذا توبيخ على فساد الاعتقاد، توبيخ على إضاعة العمل. يقول تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. الظاهر أن القول الذي وقع عليهم هو كلمة العذاب، وهذا كثير جدا في القرآن وتكلمنا عنه مرارا أن القول في مثل هذا هو قول تبارك وتعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويوضح قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية التي أشرنا إليها ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقول هنا وقع القول عليهم بما ظلموا، يعني حق عليهم قول الله وقضاؤه في قوله عز وجل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، ظاهر قوله فهم لا ينطقون أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة، كما يفهم أيضا ذلك من قول الله تبارك وتعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مع أنه بينت آيات أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى أنهم ينطقون يوم القيامة ويعتذرون، كقول الله تبارك وتعالى عنهم والله ربنا ما كنا مشركين، هذا كلام هذا نطق، وقوله تعالى عنهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، وقوله تعالى لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا وسمعنا فسمعنا نعمل صالحا إنا موقنون، وقوله تعالى عنهم ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا من ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا إنا ظالمون، قولنا ونادوا يا مالك الحجر يا رب، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على كلامهم يوم القيامة. والجواب عن هذه الآيات التي تثبت لهم الكلام يوم القيامة والآيات التي تثبت أنهم لا ينطقون كقوله عز وجل فهم لا ينطقون قوله هذا يوم ينطقون وقوله عميا بكما وصما، من أوجه الجواب عن ذلك أن القيامة واقف، يعني القيامة ليست موقفا ولا موقفا واحدا وإنما هي مواقف متعددة، ففي بها يقول وفي بعضها لا ينطقون، فإيش النطق لهم ونفعلهم كلاهما منزل حالا يعني في حال ووقت حال الآخر ووقته، ومنها من هذه الأجوبة أن نطقهم المثبتهم خاص بلا فائدة فيه والمنفي عنهم خاص ما لهم فيه فائدة، ومنها أيضا لأن الكلام الذي لا فائدة فيه كعدمه والنطق به كعدم النطق به، هذا جواب ثاني. يقول العلامة القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين، يقول قول الله تبارك وتعالى ويوم نحكم من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، أي يحفة أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا فيكبكبوا في النار، وهذه عبارة عن كثرة العدد وتباعد أطرافه، يعني التعبير يمنعون يعني يرد اولهم على اخره، لان هذا يفهم منه ان عدده كبير جدا وان طرفيه بعيدان، كما وصفت جنود سليمان بذلك، حشر لسليمان جنوده، فكلمه حشر لسليمان جنوده يفهم منها كثره عدد هؤلاء الجنود، كذلك يقول نحن ويوم نحشره في يوم اول، هذه ايضا تفيد نفس المعنى. أيضا تدل على الكثرة، فإن الفوز هو البعث الكثيرة، فإذا جاءوا يعني إلى المحشر قال يعني ليصبحهم في هذا اليوم المشهود أكذبتم بآياتي الناطقة للقاء يومكم هذا، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، هذه حالية مفيدة لزيادة شناعته وراشد وقفة للإنكار والتوبيخ، أي أكذبت بادئ الرأي غير معين فيها نظرا يؤدي إلى العلم بكلها، وأن حقيقة بالتصديق أنتم بالآيات حيثوا بها علما لم تتمعنوا وتتدبروا في هذه الآيات كي تصلوا إلى أنها حق من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما حسبتم بها بادئ الرأي من غير تدبر ولا تفهم ولا يؤكد لكلها. لا شك أن هذا يفهم منه الآيات القرآنية بآياتي ولم يحيطوا بها علما، فالمقصود بالآيات هي الآيات القرآنية لأنها هي المرؤية على دلائل الصحة وشواهد الصدق التي لم يحيط بها علما مع وجوب أن يتأملوا ويتدبروا فيها لا نفس الساعة وما فيها. واضح؟ يعني لا يعني يترجح لا يترجح القول بأن كذبتم بآياتي يعني أحداث يوم القيامة ووقائع يوم القيامة، لا، إنما كذبتم بآياتي يعني بالقرآن ولم تحطوا بي علما، لأنها لو أحطوا بها علما كنتم صلتم إلى حقية القرآن الكريم. أم ماذا كنتم تقول؟ كذبتم بها أم ماذا تنتهون بها؟ أو ماذا كان عملكم؟ هل هو إلا الفساد والإفساد وصد السبيل للعباد إذا حقت كلمة العذاب عليهم كما قال تعالى ووضع الأمر عليهم بما ظلموا هم لا يمسكون. وقع القول، القول هنا مقصود ووقع مدلول القول، مدلول القول وهو العقاب الموعدون به، وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا يمسكون. ثم يقول تعالى ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، يعني ليبصروا بما فيه من الإضاءة طرق التقلب في أمور المعاني. قوله تعالى ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، كقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتركبوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. كل أي كل قد حضروا الموقف بين يديه عز وجل وكل أتوه ذاكرين يعني صاغرين، وكل أتوه ذاكرين يعني صاغرين. ثم قال تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يقول العلامة السلقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمة قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أي أضواء البيان أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولها ويكون في الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول. وذكرنا في ترجمته أيضا أن من أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على المعنى بكونه هو الغالب في القرآن لأن غلبته فيه تدل على عدم خروجه عن معنى الآية ومثلنا لجميع ذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك. والأمران المذكوران من أنواع البيان قد اشتملت عليهما معا آية النمل هذه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقل كل شيء إنه خبير بما تفعلون. إيضاح ذلك أن بعض الناس قد زعم أن قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يدل على أن الجبال الآن في دار الدنيا يحسبها رائيها جامدة أي واقفة ساكنة غير متحركة وهي تمر مر السحاب. ونحوه قول نابغة يصف جيشا بأرعن مثل الصوب تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب سهل لديه. والنوعان المذكوران من أنواع البيان يبينان عدم صحة هذا القول. أما الأول منهما وهو وجود القرينة الدالة على عدم صحته فهو أن قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال معطوف على قول الله وتفزع الآية التي قبلها ويوم ينفق في الصور تفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخلين وترى الجبال هامدة. فإذا وترى الجبال تحسبها جامدة هذه معطوفة على تفزع أي ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات وترى الجبال، يعني حينئذ سينفخ في الصور يفزع من في السماوات ومن في الأرض، وترى أيضا في ذلك اليوم الجبال. فدلت هذه القرينة القرآنية الواضحة على أن مر الجبال مر السحاب كائن اليوم ينفخ في الصور للآن. هذا هو النوع الأول من البيان، إنها معطوفة وصار الجبال معطوفة على فتجع لكل يوم القيامة، إذا هذا هو الذي سيقع يوم القيامة. أما النوع الثاني من البيان وهو كون هذا المعنى هو الغالب في القرآن الكريم فواضح، لأن جميع الآيات التي فيها حركة الجبال كلها في كلها في يوم القيامة، كقول الله تبارك وتعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، وقوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة، وقوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقوله تعالى وإذا الجبال سيرت، وقوله في هذه الآية الكريمة صنع الله الذي أتقن كل شيء جاء نحوه في آيات كثيرة، كقوله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وقوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وتسيير الجبال وإيجادها ونصبها قبل تسييرها كل ذلك صنع متقن، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إن الله خبير بما تفعلون، هذا يعني كما في قوله تبارك وتعالى إنه عليم بذات الصدور الصدور ونحوها من الآية. فهذا هو الذي اقتصر العلامة الزكري رحمه الله تعالى على ذكره في هذه الآية الكريمة وترى الجبال تحسبها جامدة، قال إن فيها نوعين من البيان كلاهما يبطل القول أو قول من يعني استدل بالآية على جريان الجبال وحركة الأرض في الدنيا. كما تلاحظون طبعا هو لا ينفي هذه الحركة، كلامه الآن ليس في نفي حركة الأرض وإنما هو في صحة استدلال لهذه الآية على هذه المسألة وترى الجبال تحسبها جامدة. قال إن الوجه الأول هو ترى معطوف على الفجع، الفجع يكون يوم كان ومن ينفخ الصور ويوم ينفخ الصور ففجع من في السماوات ومن في الأرض. الدليل الثاني أن الغالب في تسيير الجبال أنه إنما يكون يوم القيامة، فكذلك هذه الآية. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيرها فيوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة، عط على ينفخ داخل في حصن التدبير، ويوم ينفخ في الصور وترى الجبال باردة تحسبها جامدة أي ثابتة في أماكنها، لكن هي في الحقيقة وهي تمر مر السحاب أي في تخلل أجزائها وانكسافها، كما في قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون أي سيجازيهم عليه. يقول القاسمي تنبيه مما ذكرناه في تفسير هذه الآية الكريمة هو ما ذهب إليه الكثير، قالوا المراد بهذه الآية تسيير الجبال الذي يحصل يوم القيامة حينما يريد الله تعالى العوالم، كما قال وسيرت الجبال فكانت سرابا، وكما قال وإذا الجبال نفخت، وقال وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقال بعض العلماء الفلك لا يمكن أن يكون المراد بهذه الآية ما قالوه لعدة وجوه. رأي آخر ورأي يعني ينتهجه بعض الذين يتحمسون للإعجاز العلمي للقرآن الكريم فيذهبون إلى أن هذه الآية تثبت حركة الأرض. الوجه الأول الذي استدلوا به أن قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة لا يناسب مقام التهوين والتخويف إذا أريد بها ما يحصل يوم القيامة، وترى الجبال تحسبها جامدة هذا المقام مقام تخويف بمعنى تصوير أهوال يوم القيامة. فهي لا تتناسب مع القول بأن ذلك يكون يوم القيامة. كذلك قوله تبارك وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، لا يناسب مقام الإهلاك والإبادة. واضح؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. الغالب استعمال هذه الآيات الموجودة التي يتأملها الناس، وكقوله تبارك الله أحسن الخالقين، هذه في آيات الناس الدنيا. كذلك قول الله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، في الآيات الموجودة جلسة. على أن محل هذه الآية على المستقبل، مع أنها صريحة في إرادة الحال، شيء لا موجب له وهو خلاف الظاهر منها. أيضا يستدل من هذه الآية هم يقولون إنها في المستقبل يوم القيامة، لكن الظاهر أنك تراها الآن في وترى مع أن الآية تقول وترى الجبال تحسبها جامدة، فيوم القيامة حينما تسير الجبال لم يراها خلق، لأنهم يقولون قد أفنوا وأهلكوا وأبيدوا. المقام على القول بأنه يوم القيامة هذا مقام إبادة وخراب للعالم، ويحصل فيه معه إهلاك جميع الخلائق، وهذا شيء لا يراه أحد من البشر، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني من الملائكة. فما معنى قوله تعالى إذن: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب؟ هذا أيضا يبعد أن يكون المراد بذلك في الآخرة، وإنما هو في الدنيا. الثالث أن تسيير الجبال الذي يحصل يوم القيامة إذا رآه أحد شعر به أم لم يشعر به، فأن المقصود تسيير الجبال يوم القيامة، وسيارة الجبال فكانت سرابا، هذا إذا رأى أحد يشعر به أم لم يشعر به. يشعر به، يرى الجبال، يراها كالسراب دخان. يقول إن تسيير الجبال الذي يحصل يوم القيامة إذا رآه أحد شعر به، لأنه ما دام وضعها يتغير بالنسبة للإنسان فيحس بحركتها. وهذا ينافي قوله تعالى: تحسبها جامدة. تحسبها جامدة أي ثابتة. أما في الدنيا فنحن نشعر بحركة الجبال، نحن لا نشعر بحركة الجبال. يعني القول تعالى تحسبها جامدة أقرب وأنسب لما يقع في الدنيا. أما في الدنيا فلا نشعر بحركتها، لأننا نتحرك معها ولا يتغير وضعنا بالنسبة لها. فكما قلنا من قبل، يعني الحركة هذه بتكون نسبية، يعني ممكن واحد مثلا جالس في الطيارة، هو جالس والطائرة هي التي تتحرك، فهو بالنسبة للطائرة جالس، لكن بالنسبة للأرض أو للسحاب من حوله هو متحرك حقيقة. فالجسم الذي يعني يركب فيه متحرك هو أيضا متحرك، لكن مراعاة لموضوع النسبية أنت تكون جالسا وساكنا بالنسبة لأرض الطائرة، لكن أنتم الاثنين مع بعض وتمر متحركين. فنحن يعني كذلك بالنسبة للكرة الأرضية جعلها الله لنا قرارا بما أودعنا فيه من القوة الإلهية التي تجلب الأشياء إلى سطح الأرض. هم يعبرون عنها بالجاذبية، هم يعرفون ما معنى الجاذبية، هي قوة أودع الله سبحانه وتعالى يعني ينفتق من الأرض ولا يعني يقعون في الفضاء. واضح؟ طبعا وترى الجبال تحجاجا، هذا بخلاف يوم القيامة، فإن الجبال تنفصل عن الأرض، الجبال الموجودة هذه تنفصل عن الأرض وتنتف نفسا، وهذا شيء يراه كل واقف عندها. هذا أيضا مما يرجح حول ذلك في الدنيا. الرابع ورود هذه الآية في سياق الكلام على يوم القيامة لورود آية أولم يروا أن جعلنا الليل والنهار أولم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. هذه مذكورة قبلها في نفس النفخ وفي نفس الصيام. والمراد بهما ذكر شيء من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى أن تشاهد آثارها في هذا العالم الآن من حركة الأرض وحدوث الليل والنهار ليكون ذلك دليلا على قدرته على البعث والنشور يوم القيامة. فإن القادر على ضبط حركات هذه الأجرام العظيمة لا يصعب عليه أن يعيد الإنسان وأن يضبط حركاته وأعماله ويحصيها عليه. ولذلك ختم هذه الآية بقوله إنه خبير بما تفعلون. فذكر هذه الأشياء في هذا السياق هو كذكر الدليل مع المدلول أو الحجة مع الدعوة وهي سنة القرآن الكريم. فإنك تجد الدلائل منبثة بين دعاويه دائما حتى لا يحتاج الإنسان بدليل آخر خارج عنها، وذلك شيء مشاهد في القرآن من أوله إلى آخره. وقال العلامة المرجاني في مقدمة كتابه وفية الأسلاف وتحية الأخلاق في بحث علم الهيئة قال ما مثاله ويدل على حركة الأرض قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. طبعا هي حركة الأرض بعض الناس تقول ان القرآن اثبت الحركة للشمس والشمس تجري لتقربها والأفلاك والكواكب والنجوم وكل في فلك يسبحون. والله تعالى أعلم ربما لو كان القرآن الكريم خاطب الناس في عصر نزول الوحي بأن الأرض تتحرك لما يعني صدقوا بذلك كيف تحرك شاهدة جدا. فربما لم يستوعبوا هذا الأمر بخلاف ما حصل الآن من اكتشافات آيات الله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر، فأصبح الناس يعني يستطيعون إدراك هذا الكلام في السكون والحركة. ايضا حركه الاجرام السماويه يعني هي ليس شيئا غريبا علينا. حركه الاجرام السماويه امر نحن نراه ليلا نهار وصباحا مساء. الا تروا حركه القمر وحركه النجوم وحركه الشمس؟ اذا كلهم متحرك لا في شيء ثابت واضح. في نفس الوقت يعني اثبت بعض الناس حركه الارض بدليل حسي موجود في انا هذا رايته في نيويورك في مبنى الامم المتحده في مدخل مبنى الامم المتحده عاملين جهاز معين كدليل حسي على حركه الارض. ثبته كره يعني مثل البندول في السقف بحيث ان فيه معادلات قوى معينه بحيث هذه الكره تكون فرض الحركه لا تفترض بالسقف، يعني يفترض انها معلقه في الفضاء لا تؤثر فيها اي قوه. واضح كرة التصاق بالسقف أو شيء من هذا. فهذا دي طبعا عملية معقدة جدا، لكن هي خلاصة الكلام أنها يعني مثل يعني كرة داخل إيه جيب معين يعني يسموها بول. واضح في معادلة معينة هو المتكسر أي متضادة والمحصلة كرة. ثم هذه فيها بنزول أو يعني المعلق فيها بنزول، البنزول ده بيتحرك اتجاه واحد فقط يمين وشمال بس اتجاه كده. وفي الأرض في دايرة الأرض مكتوب فيها 12 شيء يعني نقول مثلا يعني زي كوز مثلا أو علبة أو شيء هذا موجود على 12 زي نظام الساعة بالضبط. موضوع على في دايرة زي الساعة الدائرية بالضبط عند كل ساعة موجود كوز أو كوب أو إلى آخره. واضح. فالبندول بيتحرك إيه؟ حركة اتجاه واحد فقط على مدار ال 24 ساعة بيكون هذا البندول قد أثقل وأوقع كل هذه الأكواد وهذه الأوانس. يدل على ماذا؟ على الأرض تحركت. واضح؟ على مدار 24 ساعة تحركت. فلذلك هي بتحرك في اتجاه واحد. لو كانت الأرض ثابتة يبقى هيوقع إن في اليمين وفي الشمال بس اثنين بس. لكن لأن الكرة محرمة غير مرتبطة بالسقف بتتحرك في هذا الاتجاه. لن يبقى الا احتمال ان الارض هي اللي بتلف حرج. واضح ذلك؟ لذلك ايه على مدار الشهر يكون سقطت كل الايه الاشياء الموجوده على الارض. طبعا هذا يعتبر دليلا تسليما على حركه الارض. ثم ان العلوم الحديثه الان يعني كل شيء مبني على هذه الحركه محسوب بغايه الدقه. فاحنا الحقيقه مش عايزين ننظر للاتفاقات العلميه الحديثه انها رجع ونجح وانها شيء دايما مشكوك فيه. لا يعني هذه حقائق بثها الله في الكون ونحن ما نفعل الا ان نكتشفها فقط ونتعامل معها. فمعاريه الحكم السماويه ما هي مشكله. يعني ان الرجل يقعد على القبر واضح يعني ما هو الامر قد يتحرك واقع من على القمر صحيح عشان بيصير صحيح لان الجاذبيه ضعيفه جدا في القمر واضح. لكن فكره حركه الاجرام السماويه هذا شيء نحن نشاهده ونروح استثناءه. فيعني لا ينبغي ان نصدق الكلام ده اللي هو لم يدرسوا هذه الاشياء ولا عندهم خبر عنها واللي كذب بانه ارض كرويه. وطبعا يعني يفتحون المجال للملاحده للطعن في الاسلام والطعن في القران كم في المسلمين وجاهلين الى اخره. مع ان القران فيه اشارات كثيره الى كرويه الارض ومع ان المعنى الذي نرى في كل الاجرام السماويه انها ايه كرويه. الا ترون قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وهذا ما ينطبق الا على الجسم الكروي واضح. فالشاهد ان هذا شيء مشاهد ومشهود كثير بكثره من الامر. يعني وبعدين دلوقتي برضه حسي يعني انت لما تصعد في طائره بالذات الذي يسافر وراء البحار يعني يمر على المحيط مثلا ارتفع الطائره على ارتفاعات عاليه جدا فليظهر التقوس واضحا جدا في الكره الارضيه. فعلا في قوس تظهر سطح الكره الارضيه عند القوس يستهلك كما نراه نحن هنا في الاسر الحاليه. هي ادله حسيه كثيره في الرسوم الضربه في الكره الارض الكرويه مش عايزين نبقى نحولها لبس الكره. لكن مثل هذه الاشياء اصبحت الان حقائق يعني ما في كلام فيها. يعني فالارض الكرويه ما فيش كلام. لم يعد لك مجال بقى نعمل زي الكنيسه لما عملت مصادمه العلم ورفض حقائق العلم فادى ذلك الى الالحاد. لان الاسلام لا يعرف عنه على الاطلاق اي تصادم بين ايه او حديث صحيح وبين العقل او بين العلم في الحديث لا يمكن. لماذا؟ لأننا ممكن أن هذه الآيات القرآنية هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت هذه الحقائق المكوثة في الكون هي حقائق خلقها الله وسنن أودعها في هذه المخلوقات. فكيف يكون المصدر واحدا ثم تكون هذه الأشياء متناقضة أو متعارضة؟ التعارض يحصل إما لأن الحديث مثلا ضعيف أو تأويل الآية كان أولا إلا ما نسميه حقيقة لم يصل إلى مرتبة الحقيقة وإنما هو مجرد فرض ومجرد نظرية من النظريات. واضح؟ ان بعض الناس يقول لك طب لو الارض بتدور فاحنا بنقع في ايه؟ وبرضه بعضهم يقول لك لو الارض كرويه طب المفروض بقى الناس اللي تحت في جنوب افريقيا يتزحلقوا يعني يقعوا في الفضاء يعني. طيب عارفين الجواب طبعا؟ أكثر من كده. طب لو هي كروية المية والسعات دي المية بتاعت المحيطات دي ما كانت تسقط بقى وتروح. طبعا هذا كلام أصبح الآن طلب الصغار يدرسونه ويعرفون يعني تعليل هذه الأشياء. يقول ورود هذه الآية في سياق الكلام على يوم القيامة هذا قرأناه. يقول علامة المرجالي ويدل على حركة الأرض قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يقول فإنه خطاب لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم. من المخاطب بهذه الآية؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أول مخاطب بها هو الرسول عليه الصلاة والسلام. 30 سورة تغني سورة يعني مكية. وترى الجبال أي الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا خطاب لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإيهان الأمر له بالأطالة مع اشتراك غيره في هذه الرؤية. يعني أطالة للرسول لكن كل الناس مشتركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية هذه الجبال بهذه المكانة. وحسبان جمود الجبال وثباتها على مكانها كلنا نرى ذلك مع كونها متحركة في الواقع بحركة الأرض ودوام مرورها مر السحاب في سرعة السير والحركة. صنع الله الذي أثقل كل شيء. فقول الله صنع الله من المصادر المؤكدة لنفسها وهو مضمون الجنة السلف، يعني أن هذا المرور هو صنع الله، هذا المرور مرور الجبال كمر السحاب هو صنع الله الذي أثقل كل شيء. في يقتل أثقل كل شيء يفيد إلى أنها آية هنا، هنا في الدنيا آية، أنك حينما تراها تحسبها جابلة، أنت رئيس الحقيقة تتحرك تمر مر السحاب. فقول الله صنع الله كقوله وعد الله صبغة الله، ثم الصنع هو عمل الإنسان بعد تدرج فيه وترون وتحري إلهه. ولا يسمى كل عمل صناعا ولا كل عامل صانعا حتى يتمكن فيه ويتدرب وينتبه إليه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا كالبرهان على إتقانه والدليل على إحكام خلقته وتسمية مروره على ما ينبغي، لأن إتقان كل شيء يتناول إتقان إتقانه، فهو تسمية للمراد وتكرير له كقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد اشتملت هذه الآية على وجوه من التأكيد وأنحاء من المبالغة، فمن ذلك تعبيره بالصنع، صنع الله الذي هو الفعل الجميل المتقن المستمر على الحكمة، وإضافته إليه تعالى صنع الله تعظيما له وتحقيقا لإتقانه وحسن أعماله، ثم توصيفه سبحانه بإتقان كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء. ومن جملة ما أتقنه الله سبحانه وتعالى وصنعه فأحسن صنعه هذا المرور، مرور الجبال. ثم إيراده بالجملة الإسمية الدالة على تمام هذه الحالة واستمرارها مدى الدهور، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ثم التقييد بالحال لتدل على أنها لا تنفك عنه دائما، وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب، وهي جملة حالية لتدل على أنها لا تنفك عنها دائما، لأنها في حركة ثابتة لا تتوقف، وهي تمر مر السحاب فإنها حال من المفعول به وهو الجبال، ومعمول لفعله الذي هو رؤيتها على تلك الحال. فهذه الآيات صريحة في دلالتها على حركة الأرض ومرور الجبال معها في هذه المسألة، وليس يمكن حملها على أن ذلك يقع في المسألة الآخرة أو عند قيام الساعة أو فساد العالم وخروجه عن متعاهد النظام، وأن حسبانها جانبا لعدم تبين حركة كبار إجراء الإجرام إذا كانت في سمت واحد، فإن ذلك لا يلائم المقصود من التهويل على ذلك التقدير، على أن ذلك نقد وإهزام وليس من صنع وإحكام. يوم القيامة هد ونقد وإبادة وإهلاك وإهزام، فلا يناسب أن يقال إنه صنع وإحكام وإتقان خلقه، ورحت هذا يناسبه كونه هنا في الدنيا. يقول والعجب من حذاق العلماء والمفسرين عدم تعرضهم لهذا المعنى مع ظهوره واستمال الكتب الحسنية على قول بعض القدماء، مع أنه أولى وأحق من تنزيل محتملات كتاب الله على الخطط الواهية الإسرائيلية على ما سحنوا بها كتبهم، وليس هذا بخارج عن قدرة الله تعالى ولا بعيد عن حكمته، ولا القول به بمصادم للشريعة والعقيدة الحقة بعد أن تعتقد أن كل شيء حاجز بقدرة الله تبارك وتعالى وإرادته وخلقه بالاختيار كائنا ما كان وهو العلي الكبير وعلى ما يشاء قدير. واعلم أن هذه الآية وما قبلها من قوله تعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، اعتراض في فضائح ما ساقه من الآيات الدالة على أحوال الحشر وأهوال القيامة، كاعتراض توصية الإنسان بوالديه في فضائح قصة لقمان، ومثل ذلك ليس بعزيز في القرآن. يعني هذا جواب على من يقول إن هذه الآية في سياق يوم القيامة ويوم ينفخ في الصور تفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل من هم داخلين وأثار الجبال، فيقول هذا ليس بأمر عزيز ليحصل جملة معترضة في القرآن الكريم تقطع السياق لفائدة وحكمة، هذا حصل، حصل كما في قصة لقمان. أثناء طبعية قصة لقمان قال الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إلى آخر الآية. وفائدته هنا فائدة هذا الاعتراض أن السياق فعلا في يوم القيامة يوم ينفخ في الصور، لكن اعترض في أثناء وفي طبعية كلام على أحداث يوم القيامة بذكر هذه الآية وترى الجبال تحسبها جامدة. فائدة هذا الاعتراض هنا التنبيه على سرعة تقضي الآجال ومضي الآمان والتهويل من هجوم ساعة الموت وقرب مرور وقت المعاد، فإن انقضاء الأزمان وتقضي الأوان إنما هو بالحركة اليومية المرة على هذه السرعة المنطبقة على أحوال الإنسان. وهذا المرور وإن لم يكن مضطرا محسوسا لكن ما ينبعث منه تبدل الأحوال بما يقرأ من تعاقب الليل والنهار وغيره بمنزلة المحسوس المضطر، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فيكون هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم مخصوصة به إذ لم يخبر به غيره إلى الأنبياء. فليس بممكن حمل الآية على كثير الجبال الواقع عند قيام الساعة ووفاء النشأة الآخرة، إذ ليس هو من الصنع في شيء، بل هو إفساد أحوال الكائنات وإخلال نظام العالم وإهلاك بني آدم. انتهى كلام المرجعين. ثم يقول تبارك وتعالى، تعود الآية إلى السياق يوم القيامة، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، يعني ما يعتريهم ذلك الفزع الهائل. وقرئ وهم من فزع يومئذ، تقرأ القراءة يعني وهم من فزع يومئذ آمنون، قراءة أخرى وهم من فزع يومئذ آمنون بالإضافة وكسر الليل وفتحها. خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، أو في قراءة أخرى وهم من فزع يومئذ آمنون. التنوين في يومئذ فنوعه عن جملة بالحسنة، يومئذ جاء بالحسنة. يقول العلماء السلقيطي رحمه الله تعالى، قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، اعلم ان الحسنة في هذه الآية الكريمة تشمل نوعين من الحسنات. الاول حسنة هي فعل خير من افعال العبد كالإنفاق في سبيل الله وبذل النفس والمال في اعلاء كلمة الله ونحو ذلك. ومعنى قوله تعالى فله خير منها يعني بالنسبة لهذا النوع من الحسنات، من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني أن ثوابها مضاعف، له خير منها يعني أن الثواب مضاعف. فالثواب خير من نفس العمل وخير من نفس الحسنة، لأن من أنفق درهما واحدا في سبيل الله عز وجل فأعطاه الله ثواب 700 درهم، فله عند الله ثواب هو 700 درهم مثلا. فشك أن ثواب الحسنة خير من الحسنة، 700 خير من الدرهم. فهذا خير من الحسنة التي قدمها التي هي إنفاق درهم واحدة. ويوضح هذا قول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومعلوم أن عشر أمثال الحسنة خير منها، خير منها هي وحدها. وفي قوله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها، وقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا هو النوع الأول من الحسنة التي يشملها قوله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منه. أما النوع الثاني وهو داخل أيضا في معنى الحسنة، فهو أن الحسنة هي لا إله إلا الله، أحد أسماء كلمة النجاة وكلمة الشهادة وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، أحد أسمائها الحسنة. واستدلوا بهذه الآية الكريمة وقالوا إن الحسنة هنا لا إله إلا الله، ولا يوجد شيء خير من لا إله إلا الله، بل هي أساس الخير كله. والذي يظهر على هذا المعنى أن ربة خير ليست صيغة تفضيل، من جاء بالحسنة فله خير منها، وأن المعنى من جاء بالحسنة لا يعني لو قلنا على التفسير، احنا قلنا على التفسير الاول من جاء بالحسنة هي عمل صالح، اي عمل صالح فله خير منها، خير هنا افعل تفضيل بمعنى له ايه اخير منها او احسن وافضل منها. فالدرهم بيتابع عليه ب700 درهم، فلا شك ان الثواب هذا افضل من ايه من الدرهم نفسه، من الحسنة نفسها. لكن على القول بان الحسنة هي قول لا اله الا الله فلا يمكن ابدا ان تكون فله خير منها صيغه افعل تفضيل ابدا، واضح؟ فليس في صيغه افعل تفضيل، لان كلمه لا اله الا الله لا يوجد شيء خير ولا افضل منها. فالمعنى من جاء بالحسن يعني من جاء بلا اله الا الله فله خير عظيم عند الله حاصل له منها، حاصل له منها، يعني يحصل له هذا الخير من قوله، يعني بسبب قوله لا إله إلا الله، يعني إن الخير ينتج من إيه؟ من أنه جاء بلا إله إلا الله، الخير من قبلها ومن أجلها، واضح؟ فلفظة من في هذه الآية الكريمة كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا يعني إيه؟ من أجل خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فطبعا كما قلنا إذا خير في التفسير الأول أفعل تفضيل، هنا لا يمكن أن تكون أفعل تفضيل، لكن يكون المعنى ومن جاء من جاء بالحق لأن لا إله إلا الله فله عند الله خير عظيم حاصل له منها، يعني من خلالها ومن أجل لا إله إلا الله التي جاء بها. وإن كان العلامة السكرتير رحمه الله تعالى يقول لك احتمال فعلا بأن خير على التفسير الثاني إنها لا إله إلا الله أيضا يمكن أن يكون أفعل تفضيل. يقول ويحتمل عندي أن لفظة خير على الوجه الثاني صيغة تفضيل أيضا، ولا يراد بها تفضيل شيء على لا إله إلا الله، بل المراد أن كلمة لا إله إلا الله تعبد بها العبد في دار الدنيا، وتعبده بها يعني إيه فعله المحض، هذا فعله هو الخيرية، هذا بالنسبة لفعل العبد لحقيقة كلمة لا إله إلا الله، لكن أنا التعبد الذي تعبدت به بلا إله إلا الله في الدنيا هو فعل العبد المحض. فأثابه الله في الآخرة على تعبده بلا إله إلا الله، وإثابة الله فعله جل وعلا، ولا شك أن فعل الله خير من فعل عبده فله خير منه. ففعل العبد هو أنه تعبد بلا إله إلا الله، وفعل الرب هو الجزاء على هذا التعبد، ولذلك أن جزاء الله خير من فعل العبد، ولا يكون المقصود إن لا إله إلا الله لكن هو أفضل منه، واضح؟ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، كما بينه قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. وقال تعالى في أمرهم فلهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وقال تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون، قراءة أخرى وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وقال ابن سعود وابن عباس وابن هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم المقاعي وأبو وائل وأبو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم والزهري والسدي والضحاك والحسن وقتادة وابن زيد في قوله تعالى ومن جاء بالسيئة يعني السر ومن جاء بالسيئة السر. وهذه الآية تضمنت أمرين، الأولى أو الأول أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالسر يكب وجهه في النار، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. الأمر الثاني هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني أن السيئة إنما تجزى بمثلها من غير زيادة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء، والسيئة بمثلها إلا أن يعفى الله ويتجاوز عنها. فلن يهلك على الله إلا هالك، كما قال بعض السلف ويل لمن غلبت آحاده عثراته، يعني اللي يهلك لابد ان يكون فعلا مستحقا للهلاك، لان الكاف الحسنه بعشر امثالها او توصل لسبعمائة ضعف او اكثر من ذلك اذا يشاء الله. ومع ذلك غلبت الآحاد العثرات والمئات، معناه ان الآحاد كثير جدا، السيئات كثيره. يقول الله تبارك وتعالى انه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها. وقال تعالى ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون. وقال تعالى جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. طبعا وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى، فالسيئه كما قلنا اما ان يعفى الله سبحانه وتعالى عنها، اما اذا حسب يحاسب على السيئه واحده، لكن الحسنه لانها فضل وكرم فان الله سبحانه وتعالى يضاعفها لمن يشاء. واذا علمت ان السيئات لا تضاعف فاعلم ان السيئه قد تعظم، هي لا تضاعف بس احيانا تعظم تدمن وتكبر، هي سيئه واحده لكنها يختلفها امور تتسبب في عظمها، فيعظم جزاؤها بسبب حرمه المكان. فالمعصيه في اي مكان على وجه الارض ليست كالمعصيه في مكه المكرمه، والدليل قول الله تبارك وتعالى في البيت الحرام ومن يرد فيه بالحاد ظلم نذقه من عذاب اليم، مجرد قصد واراده ظلم وسيئه الحرم يذاق عذابا اليما. قد تعظم السيئه فيعظم جزاؤها بسبب حرمه الزمان كالاشهر الحرم، فقد قال الله تبارك وتعالى في الأصل الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم بالمعاصي محرم في كل الأشهر، لكن حرمة الأصل الحرم اختص بهذا النهي فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد دلت آيات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب عظم الإمكان المخالف، أيضا في اعتبار آخر تقتل للكفر المعصية أو السيئة، قد تقتل المعصية وتكبر وتعظم بسبب مقامه عند الله سبحانه وتعالى، كقول الله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وضعف هنا لعظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الآية هل هي فيها احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أن يركب أي شيئا قليلا؟ لا بالتالي. لماذا؟ مالها؟ أخذوا لي لولا حرف امتناع لوجود، يعني هي حرف امتناع، هي تمنع أو تثبت امتناع الميل والركون من الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين لوجود تشديد الله عز وجل، كما في قصة يوسف تكلم عليها فرعون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهذه الآية تنفي منه الهم بسبب وجود برهان ربه، فهي حرف امتناع للوجود. كذلك هنا امتنع ركون النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حتى ولو فعل قليلا لوجود التثبيت من الله عز وجل. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات لعظم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. كذلك قول الله عز وجل في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ماذا؟ لعظم حرمتهن ومقامهن عند الله عز وجل. فإذا السيئة لا تجزى إلا بمثلها، ولكن تعظم السيئة الوحيدة اللي ممكن تعظم وتكون شيء كبير سمين وتتحقق عقابا أكثر إذا انضم إليها شيء مما يعظمها، كما قلنا حرمة المكان، حرمة الزمان، حرمة الشخص أو مقام الشخص الذي وقع كله هذه السيئة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني من الشرك والمعاصي. ثم يقول تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، وهي مكة المكرمة، الذي حرمها، يعني الذي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يقاد خيرها ولا يقتلى خلاها، أي الشوك لا ينزع. وفيه تعريض بجحدهم نعمته تعالى في ذلك، حيث آمنهم من خوف وأجلهم في أعين القبائل ووقاهم من الفتن المنتشرة عند غيرهم إجلالا لهذا البيت. وهم لم يرعوا هذه النعمة بالقيام بواجب شكرها من عبادته تعالى وحده وسعيهم بالإصلاح. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، أي خلقا وملكا، فهو خالق كل شيء ومليكه. وأمرت أن أكون من المسلمين، أي ممن أسلم وجهه لله لا لغيره عز وجل. وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن، يعني عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان به لما اشتمل عليه من سعادة الدارين. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعني فمن اتبع ما فيه من توحيد الله ونفي الأنداد عنه والدخول في الملة الحنيفية واتباع ما أنزل علي من الوحي، فمنفعت ابتلائه راجعة إليه لا إلي. وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، كما في قوله تبارك وتعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقوله عز وجل: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وقوله تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم. وقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، أي ومن ضل عن الإيمان وأخطأ من نبيه طريق الهدى ولم يتبعني فلا علي، وما أنا إلا رسول منذر، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقل الحمد لله، يعني على ما هدانا لهذا الدين ومن علينا بصراطه المستقيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، هذه كقوله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سيريكم آياته فتعرفونها، وهي أيضا كقوله تبارك وتعالى: ولتعلمن نباه بعد حين. وما ربك بغافل عما تعملون، كقوله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ونفس قراءة أخرى: وما ربك بغافل عما يعملون، أي من الشرك والتكذيب ونصب المكاجد، بل هو شهيد رقيب جل جلاله وعظم نواله ولا إله غيره عز وجل. وهذا آخر تفسير سورة اللام ولله الحمد والمنة. هنا سؤال زوجة تقول لزوجها عند أي شجار طبعا يعني ألف نظر السائلين الإخوة والأخوات أساسي طبعا أسئلة نوعيها يوم الخميس بعد البرد الصابع لكن عموما مثل هذه الحالات تكون من المناسب الكلام لكن إذا كان أخ سؤاله أو الأخ سؤالها شخصي ولا تريد قراءته على الملأ ننصح أنه يكتب تنبيه أن هذا يعني إيه لا يقرأ على الملأ لكن بما أننا لا نعرف من هي الأخ والسؤال كي نجيبها فما في طريقة غير الكلام لعل فإذا تعمل زوجة تقول لزوجها عند أي شجار بينهما طلقني طلقني عليها وفي إحدى المرات قالت له طلقني طلقني فقال لها أنت طالق أولا يعني هذه الزوجة التي تقول طلقني طلقني هذا مما لا ينبغي لأن الرسول عليه السلام قال أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما تأثم فحرام عليها رائحة الجنة هذا من الذنوب من المعاصي ان المراه تطلب الطلاق من زوجها بدون مسوغ وبدون سبب معقول كان في عذر نعم لكن بدون سبب يستحق ذلك فما ينبغي ابدا انها تعيد وتحرضه بان تقول له ايه طلق لي وفي نظره التحدي ربما بعض النساء تتصرف بطريقه يعني عجيبه لو انت رجل طلقني التحدي والشيطان ينطق على لسان هذا الكلام كي تنتزع منه كلمة الطلاق فحتى إن كان عقلها خفيفا إلى هذا الحد مفترض أن الرجل يكون عاقلا لأنه هو ربان السفيه فما يصلح أنه إيه يعني ينصاع لاستبدال المرأة المندفعة التي تنتهي حرمات الله بقولها طلقني طلقني غيره فيعني هذه النصيحة أن المرأة لا يجوز لها أن تسأل الطلاق من غير ما بأس أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فقال عليه السلام المقتنعات كل المنافقات طبعا إلا إذا كان هناك سبب شرعي معقول فهذا أمر آخر لكن الكلام إذا لم يوجد سبب حتى لو يوجد سبب فليس المفزع دائما عند أي مشكلة يعني فيه واحد يطلع مثلا خراج في ساقه فيبطل ساقه لا يعالجها أولا تنبت آخر الزواج عند الاضطراب وخشية ما هو اعظم مضرا مما هو حاصل لكن الاصل ان الطلاق يعني كان عمليات جراحيه الاصل اخذ ادويه وعلاج المشكله وليس البث وتخريب البيوت بهذه السهوله فهذا شيء قبيح من الاصل وعدوان على حرمات الله انها تستفز زوجها خاصه عند الغضب وتقول له طلقني طلقني في كل صغيره وكبيره ولم يرد عليها يعني جزاه الله خيرا انه صادر ولم تستفزه لكن يبدو ان الغلبة في النهايه كانت في الشيطان في احدى المرات قال خير طلقني طلقني في مرض جهائزها فقال لها انت طالق انت طالق طبعا هذا طلاق صريح صريح فيقع الحرام دعوت بقى من التهريج الذي يحصل ان بعض الاخوه علموا الناس علموا العوام ولقنوهم حجه قائده يقول له تقنيتك ايه دي دلوقتي دي تقنيه جديده وموضه جديده في عالم الفتوى الاخوه علموا الناس الجهله هذا الكلام تقنيتك ايه نيتك دي ما ينفعش في الصلاه في الطريق تساله عن نيتك يعني لو رفع في القاضي وثبت انه قال انت طالق يبقى هي صح انت نيتك ايه نيتك هذا طلاق صريح لفظ صريح لكن النيه لما يكون لفظ محتمل يكون طلاق جنايه يقول كان يقول الحقي جاهلي أو غير ذلك من عبارات الكناية فالكناية هي التي يسأل الشخص فيها عن النية وطبعا لابد أن يذكر أنه يخدم بما هو وقف الحقيقة على سبب بعض الناس أو مساء مخرج يقول لك لا يبقى في الوصف الحروف وهو بالفعل كل ناوي طبعا بس عايز يتبع فتوى طبعا هو يخادع الله والفتوى المفتي معروف لكن الكاذب المضلل الذي يعطي معطيات كاذبة فهذا معتزل على حرمات الله سبحانه وتعالى ولا يصح له الانتفاع بهذه الفتيه حتى يجري بمعنى ذات الحرام في احدى المرات قالت له طلقني طلقني فقال لها انت طالق اذا يقع الطلاق والراجح انه يقع ايضا وان كان في فتره الحيض لكن ياثم بالتطليق في فترة الحيض، يعني يحرم أن يطلق في الحيض لأنه طلق بدعي وخارج السنة، وفيه إفراط للمرأة من حيث تطهير العدة، وفيه معنى آخر وهو يعني المعنى النفسي. استنبطه بعض المعاصرين، يعني قال ان المرأة في فترة الحيض بتعتريها كثير من الاضطرابات النفسية والبدنية، فربما صار منها شيء يضايق زوجها او كانت عصبية او كذا، فحتى تمر هذه الفترة بالسلام حرمت الشريعة التطليق اثناء الحيض. وبعدين احنا بنعجب الحقيقة ازاي واخ ملتزم يحلف بالصلاة، يعني انت عارف ان الحلف بغير الله شرك وان الحرام الحلف بغير الله، ثم واحد ملتزم ويعرف التوحيد يقول علي الصلاة ويحلف بالصلاة، طيب حتى لو على القول الخفيف ان هذا يمين كيف تحلف بغير الله؟ هذا كلام مما لا ينبغي اصلا واحد يحلف بايه؟ بالصلاة. نعم. فقال لها انت طارق، فما هي فترة العدة؟ فترة العدة يعني ثلاثة قرون، تمر ثلاث حيضات وتدخل منها. نعم. العدة تقيم في بيتها في بيت الزوجية طهرة. هنا هي ليونة صغرى، يعني هذا الدين بمعنى أنها لا يحل له أن يتزوجها أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد، لأنه عقد جديد ومهر جديد. والله. لكن في فترة العدة له أن يراجعها، له أن يراجعها بدون عقد ولا مهر. فهذه يعني مطلقة رجعية. نعم. فإذا رجعها قبل العدة فهل تكتسب طلقة؟ الله أكبر. أم الإهزار؟ طبعا طلقة، أم العدة دي كثير فمش مطلقة، فطبعا تكتسب طلقة مفيش كلام. إذا رجعها قبل العدة فهل تكتسب طلقة؟ طبعا تكتسب طلقة. وهل يشهد على رجوعها؟ يعني الأفضل والمستحب أن يشهد على الطلاق على الرجوع، خاصة في هذا الزمان، بل نحن في هذا الزمان نقول هو أشد، نقول لابد أن يثبتها رسميا، لأن نجد في بعض المشكلات أناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى، ممكن يطلق ثلاث مرات، وأعرف بعض الناس فعلها يطلق ثلاث مرات.